ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك يا مولانا أن تبارك لهم فيما حسدوا عليه ونظروا عليه وأصابتهم العيون الحارة اللامة الحاسدة السامة عليه. أبطل يا ربنا هذا الأثر واحلل كل العقد وبارك لهم وعليهم وفيهم. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، وبركاته عليكم أهل البيت، رحمة الله وبركاته، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، وبركاته عليكم، وبركاته عليكم، وبركاته عليكم أهل البيت، رحمة الله، رحمة الله وبركاته عليكم، رحمة الله، رحمة الله وبركاته عليكم، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد، إنه حميد مجيد. فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، بارك لهم فيما حسدوا عليه ونظروا عليه وأصابتهم العيون عليه، على النشاط والحركة وعلى القوة وعلى الذكاء والعبقرية وعلى الجمال والبهاء والنضارة والشياكة والأناقة وعلى ذوق رفيع وعلى جسم جميل. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. فتبارك الله رب العالمين. بارك لهم يا ربنا فيما حسدوا عليه ونظروا عليه وأصابتهم الأنفس الحاسدة الحاقدة عليه. فتبارك الله أحسن الخالقين. فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله ولكم فيها جمال. فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه في زينته إنهم فتية آمنوا بربهم إنهم فتية فتية آمنوا بربهم آمنوا بربهم وزدناهم هدى. تبارك الله رب العالمين. ألا له الخلق والأمر. تبارك الله رب العالمين. ألا له الخلق والأمر. تبارك الله تبارك الله تبارك الله رب العالمين. رحمة الله وبركاته رحمة الله رحمة الله وبركاته عليكم رحمة الله وبركاته عليكم رحمة الله رحمة الله رحمة الله وبركاته عليكم رحمة الله وبركاته عليكم. أهم يقسمون رحمة ربك أهم يقسمون رحمة ربك. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ورحمة ربك خير مما يجمعون. رحمة الله وبركاته رحمة الله وبركاته رحمة الله وبركاته عليكم رحمة الله وبركاته عليكم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. رحمة الله وبركاته عليكم رحمة الله وبركاته عليكم رحمة الله وبركاته عليكم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون نصيب برحمتنا من نشاء. اللهم اجعلنا منهم يا ربنا. نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. رحمة الله وبركاته عليكم. رحمة الله وبركاته عليكم رحمة الله وبركاته عليكم وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. رحمة الله وبركاته عليكم فانظر إلى آثار رحمة الله وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم وذلك هو الفوز العظيم ورحمة ربك خير مما يجمعون ورحمة ربك خير مما يجمعون رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين ليدخل الله في رحمته من يشاء اللهم اجعلنا ممن شئتهم يا ربنا لرحمتك ليدخل الله في رحمته من يشاء رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت يدخل من يشاء في رحمته رحمة الله وبركاته عليكم بركاته عليكم رحمة الله وبركاته عليكم وبركاته عليكم فتبارك الله رب العالمين تبارك الله رب العالمين تبارك الله رب العالمين وجعلني مباركا أينما كنت وجعلني مباركا أينما كنت رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت رحمة الله وبركاته عليكم وباركنا عليه وعلى إسحاق وباركنا عليه وباركنا عليه وعلى إسحاق وباركنا عليه رحمة الله وبركاته عليكم وبركاته عليكم وبركاته عليكم وبركاته عليكم وبركاته وبركاته وبركاته عليكم فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين بارك لهم يا ربنا بارك لهم يا ربنا فيما حسدوا عليه على الحسب والنسب على الحسب والنسب على الحسب والنسب على الحسب والنسب على الحسب والنسب أهل البيت رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت أهل البيت أهل البيت أهل البيت أهل البيت أطل يا ربنا أثر حسد وعين على الحسب والنسب على الحسب والنسب على الحسب والنسب وعلى الجمال والبهاء والنظارة والشياكة بارك لهم يا ربنا فيما حسدوا عليه ونظروا عليه وأصابتهم العيون العيون عليه وأصابتهم العيون العيون عليه رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بارك لهم يا ربنا فيما حسدوا عليه فيما حقي فيما حسدوا عليه وفيما أصابهم الحقد عليه وفيما نظروا عليه وفيما نظروا عليه وأصابتهم العيون وأصابتهم العيون وأصابتهم العيون عليه فتبارك الله رب العالمين تبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين وصوركم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم وصوركم وصوركم وصوركم وصوركم وصوركم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم وصوركم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم وصوركم وصوركم فأحسن صوركم فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين أحسن الخالقين فرآه حسنا فرآه حسنا فرآه حسنا جعل لك خيرا جعل لك خيرا جعل لك خيرا تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم ولا تتمنوا ما فضل الله به ما فضل الله به بعضكم على بعض بيضاء صفراء صفراء فاقع لونها تسر الناظرين يعجبك قوله يعجبك قوله هو أفصح مني لسانا هو أفصح مني لسانا وصوركم وصوركم فأحسن صوركم فرآه حسنا فرآه حسنا فرآه حسنا كأنهن بيض مكنون كأنهن بيض مكنون أعجبك كثرة أعجبك كثرة تعرف في وجوههم نظرة النعيم أعجبك حسنهن أعجبك حسنهن أعجبك حسنهن رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. أعجبك حسنهن أعجبك حسنهن أعجبك حسنهن زينة زينة وتفاخر زينة زينة وتفاخر بينكم وتكاثر وتكاثر وتكاثر في الأموال والأولاد. أعجبك حسنهن أعجبك حسنهن ولقاهم نظرة وسرورا ولقاهم نظرة وسرورا. أعجبك حسنهن أعجبك حسنهن وإنك لعلى خلق عظيم. إن الله اصطفاه عليكم إن الله اصطفاه عليكم وزاده وزاده بسطة في العلم والجسم. إن الله اصطفاه عليكم إن الله اصطفاه عليكم إن الله اصطفاه عليكم وزاده وزاده بسطة وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة في العلم والجسم. وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم. هو أفصح مني لسانا يا مريم يا مريم يا مريم إن الله اصطفاك إن الله اصطفاك إن الله اصطفاك وطهرك إن الله اصطفاك وطهرك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين واصطفاك على نساء العالمين واصطفاك على نساء العالمين واصطفاك واصطفاك واصطفاك واصطفاك على نساء العالمين. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت رحمة الله عليكم رحمة الله وبركاته عليكم عليكم أهل البيت. فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. تعرف في وجوههم نظرة النعيم تعرف في وجوههم نظرة النعيم وجوه يومئذ ناعمة وجوه يومئذ ناظرة. تعرف في وجوههم تعرف في وجوههم تعرف في وجوههم نظرة النعيم. أعجبك حسنهن تعجبك أجسامهم تعجبك تعجبك أجسامهم وإذا رأيتهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم. رحمة الله رحمة الله وبركاته عليكم رحمة الله وبركاته عليكم رحمة الله وبركاته عليكم عليكم أهل البيت. تبارك الله رب العالمين تبارك الله رب العالمين تبارك الله رب العالمين. فتبارك الله أحسن أحسن أحسن الخالقين أحسن الخالقين أحسن الخالقين أحسن الخالقين. وصوركم فأحسن صوركم وصوركم وصوركم فأحسن صوركم. تبارك الله هو أفصح مني لسانا هو أفصح مني لسانا وإنك لعلى خلق عظيم. وإنك لعلى خلق عظيم هو أفصح مني لسانا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. بارك لهم يا ربنا فيما حسدوا عليه ونظروا عليه وأصابتهم العيون العيون العيون العيون العيون العيون عليه العيون عليه العيون الحاسدة العيون الحاقدة العيون العيون العيون العيون العيون العيون. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. رحمة الله وبركاته عليكم فتبارك الله رب العالمين. بارك لهم يا ربنا فيما حسدوا عليه ورفعناه مكانا عليا رفعناه ويجعل لك قصورا رفعناه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء رفعناه وتعز من تشاء ورفع بعضكم فوق بعض درجات رفعناه رب زدني علما رفعناه ورفعناه مكانا عليا إنا أعطيناك الكوثر أعطيناك الكوثر ولسوف يعطيك ربك فترضى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. إنا أعطيناك الكوثر. فخرج على قومه في زينته ولكم فيها جمال صفراء فاقع لونها تسر الناظرين صفراء فاقع اللونها تسر الناظرين. فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين. إنا أعطيناك الكوثر إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة في العلم والجسم رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فتبارك الله رب العالمين. بارك لهم يا ربنا فيما حسدوا عليه بارك لهم يا ربنا فيما أعطيتهم بسم الله وبارك لنا يا ربنا فيما أعطيته يا الله يا عظيم بارك لنا فيما أعطيته من نعمة من خير من علم من حكمة ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا فتبارك الله رب العالمين. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت وكان فضل الله عليك عظيما إن فضله كان عليك كبيرا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت وكان فضل الله عليك عظيما وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وشددنا ملكه وشددنا ملكه وشددنا ملكه وشددنا ملكه وشددنا ملكه وشددنا ملكه وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وآتيناه الحكمة وآتيناه الحكمة وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وتعز من تشاء وتعز من تشاء رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وزدناهم هدى وزدناهم هدى يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك وطهرك واصطفاك واصطفاك على نساء العالمين وكان فضل الله عليك عظيما إن فضله كان عليك كبيرا رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت أهل البيت أهل البيت أهل البيت تبارك الله على الحسب على النسب تبارك الله تبارك الله على النفوذ على الحسب على النسب على العلم على الفقه على الحكمة على الحنكة على الفكر على الفكر على الذاكرة القوية وعلى الجمال وعلى البهاء قالوا أتعجبين من أمر الله أتعجبين من أمر الله أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت فتبارك الله رب العالمين وكان فضل الله عليك عظيما فيطهركم تطهيرا إن فضله كان عليك كبيرا رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه فخرج على قومه فخرج على قومه فخرج على قومه فخرج على قومه فخرج على قومه فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه في زينته فتبارك الله رب العالمين كشفت عن ساقيها فضحكت فضحكت فضحكت فضحكت فضحكت فضحكت فضحكت فضحكت فضحكت فضحكت فضحكت كشفت عن ساقيها فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين وصوركم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم وصوركم وصوركم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم وصوركم وصوركم وصوركم فأحسن صوركم فتبارك الله رب العالمين. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، رحمة الله وبركاته عليكم، رحمة الله وبركاته، رحمة الله وبركاته، رحمة الله، رحمة الله، رحمة الله وبركاته، رحمة الله، رحمة الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. فتبارك الله رب العالمين. بارك لهم يا ربنا في الجمال والكمال، في الجمال والكمال، والكمال والكمال والكمال والكمال والكمال. بارك لهم يا ربنا في الجمال، في الجمال والكمال، وما أعطيته وما أنعمته وما أوليته يا ربنا، يا ربنا، وما أعطيته وما أنعمته يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا. كلهم يا ربنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا ربنا، يا ربنا، أطل يا ربنا أثر حسد، حسد، حسد عينا، حسد عينا، حسد عينا، حسد عينا، حسد عينا، حسد عينا، حسد عينا، حسد عينا. اللهم أطله يا ربنا، أطله يا ربنا، أطله يا ربنا، أطله يا ربنا، أطله يا ربنا بحولك، بحولك، بحولك، بحولك وقوتك، وقوتك، وقوتك، وقدرتك، وقدرتك، وقدرتك، وقدرتك، وقدرتك، وقدرتك، وقدرتك. أطل يا ربنا السحر، أطل يا ربنا السحر والحسد، والحسد، والحسد، والعين، والعين، أطل أثرها، أبطل أثارها، أبطل أثارها، أبطل أثارها، أبطل أثارها، أبطل أثارها، أبطل أثارها، أبطل أثارها، أبطل أثارها، أبطل أثارها، أبطل أثارها، أحلو عقدها، فك عقدها، بسم الله، بسم الله، أبطل يا ربنا أثارها. حسد، حسد، حسد، حسد، حسد، حسد، حسد، حسد، أبطل يا ربنا أثارها. حسد، حسد، كاد أن يهلك الجسد، كاد أن يهلك الجسد، أبطل يا ربنا أثار حسد، أبطل يا ربنا أثار عين، أبطل يا ربنا أثار عين، أبطل يا ربنا أثار الحسد، أبطل يا ربنا أثار عين، أبطل يا ربنا أثار حسد، أبطل يا ربنا أثار عين، أبطل يا ربنا أثار الحسد، أبطل يا ربنا أثار عين، أبطل يا ربنا أثار حسد، أبطل يا ربنا أثار عين، أبطل يا ربنا أثار حسد، أبطل يا ربنا أثار عين، أبطل يا ربنا أثار الحسد والعين، والعين، والعين، والعين، والعين. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. أبطل يا ربنا السحر، السحر، السحر، السحر العظيم والحسد الشديد. يا الله، يا الله، يا الله. بسم الله، بسم الله، بسم الله. أبطل يا ربنا، أبطل يا ربنا. أثر على الروح، الروح، الروح، الجسد، والجسد، والجسد. أثر على الخلق، الخلق، الخلق. أثر، أثر. يا الله، يا الله، أطل يا ربنا هذا الأثر العظيم. يا الله يا عظيم، أطل يا ربنا هذا الأثر العظيم. يا عظيم، يا عظيم. وطالما كان يعمل بسم الله، بسم الله الكافي، الكافي، الشافي، الشافي، المعافي. بسم الله، رحمة الله وبركاته عليكم، رحمة الله، رحمة الله وبركاته عليكم، رحمة الله، رحمة الله وبركاته عليكم، رحمة الله، رحمة الله، رحمة الله وبركاته عليكم، رحمة الله، رحمة الله، رحمة الله، رحمة الله وبركاته عليكم، رحمة الله وبركاته عليكم، رحمة الله وبركاته، وبركاته عليكم، وبركاته عليكم، وبركاته عليكم، وبركاته عليكم، وبركاته عليكم، وبركاته عليكم، وبركاته عليكم، وبركاته عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرت فهو يشفيه، وإذا مرت فهو يشفيه، وإذا مرضت فهو يشفيه. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفيه ويشفي صدور قوم المؤمنين. بسم الله. أسألك يا الله يا عظيم، يا الله يا قادر يا مقتدر يا قدير، في هذه الساعة، في ساعة إجابة من هذا اليوم العظيم، من يوم الجمعة، يا الله يا عظيم، أسألك في ساعة إجابة، وأنت رب كريم، وأنت رب عظيم، وأنت رب قادر مقتدر قدير، إلا شفيت وكفيت وعافيت يا رب العالمين. اللهم اشفهم وعافهم، وارفع بلاءهم وضرهم، وابطل اسحارهم، وابطل اسحارهم، اسحارهم، اسحارهم، واحسادهم، واحسادهم، واحسادهم، واحسادهم، وعيونا فيهم ابطلها، ابطلها، واخرجها، اخرجها، اخرجها يا ربنا يا عظيم. أخرجها يا عظيم، وأخرج يا ربنا، وأخرج يا ربنا شياطين، شياطين في الجسد، أخرج يا ربنا، أخرج يا ربنا شياطين في الجسد، وأبالسة وأشباحة يا ربنا، وأنفسا وأنفسا ظالمة، ساحرة حاسدة حاقدة، عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة ظالمة. بسم الله بسم الله بسم الله يرقيكم، بسم الله يرقيكم، والله يرقيكم، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر. بسم الله بسم الله يرقيكم، الله يكفيكم، والله يحميكم، الله يعافيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا مرضت فهو يشفي، ويشفي صدور قوم المؤمنين، وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة للمؤمنين. بسم الله بسم الله، فطر يا ربنا السحر، فطر يا ربنا السحر، فطر يا ربنا الحسد، فطر يا ربنا السحر، فطر يا ربنا الحسد، فطر يا ربنا أثر أثرا عظيما، بطل ما كانوا يعملون. فطر يا ربنا السحر، فطر يا ربنا السحر، فطر يا ربنا السحر، فطر يا ربنا السحر، فطر يا ربنا السحر، فطر يا ربنا السحر، فطر يا ربنا السحر، فطر يا ربنا السحر، فطر يا ربنا السحر، فطر يا ربنا السحر، والحسد والعين، والحسد والعين، والحسد والعين، والحسد والعين، والحسد والعين، والحسد والعين، والحسد والعين. أطلها يا ربنا كلها كلها كلها كلها يا ربنا. بسم الله بسم الله، أطل يا ربنا السحر، أطل يا ربنا الحسد. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، إيتوني مسلمين، إيتوني مسلمين، إيتوني مسلمين. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. رحمة الله، رحمة الله وبركاته، رحمة الله وبركاته، بركاته، رحمة الله وبركاته، رحمة الله وبركاته، رحمة الله وبركاته عليكم، وبركاته عليكم، وبركاته عليكم، أهل البيت، أهل البيت، رحمة الله وبركاته عليكم، وبركاته عليكم، وبركاته عليكم، وبركاته عليكم. بسم الله بسم الله، ويطهركم تطهيرا، طهر يا ربنا الأرواح والأجساد والأجساد والحظ والنصيب، طهر يا ربنا الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة يا ربنا، والحظ والحظ والنصيب، والحظ والنصيب، وأذن يا ربنا بالتوفيق يا ربنا، وأذن يا ربنا بالتوفيق، والألفة والألفة والألفة يا ربنا، والزواج والزواج والزواج والزواج والزواج والزواج يا ربنا يا ربنا، وأذن يا ربنا الوفاق يا ربنا، والتوفيق يا ربنا يا ربنا، افضل يا ربنا، افضل يا رب شيئا على الزواج وعلى الرزق، على الرزق، على الرزق. بسم الله افضل يا ربنا في العقدة. بسم الله بسم الله، وعليك يا ربنا بمن علي، وعليك يا ربنا بمن علي، بمن عليه، بمن عليه من الظالمين، من الظالمين، من الفاسقين، من الفاجرين يا ربنا، من الساحرين، من العاشقين. الله اكبر الله اكبر. بسم الله بسم الله، ويطهركم تطهيرا. بسم الله بسم الله، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا الحسد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي، بسم الله بسم الله الشافي، بسم الله. اللهم اطل يا ربنا سرح حسد، حسد وعي شديد قوي عظيم وسحر عظيم. اطله اطله اطله يا الله، طاهر يا ربنا الروح والجسد، طاهر يا رب، طاهر يا رب العقل، العقل، العقل، الإدراك، الإدراك، الإدراك، الحظ والنصيبة، الحظ والنصيبة. طاهر يا ربنا، طاهر يا ربنا، طاهر يا ربنا، طاهر يا ربنا، طاهر يا ربنا، طاهر يا ربنا، الحاضرين والحاضرات يا ربنا، والغائبين والغائبين والغائبات يا ربنا، من ذويهم، من ذويهم، وأهاليهم، وأهاليهم، وأهاليهم، ممن ابتلوا ببلاياهم، وممن اشتركوا معهم في عقدهم، في أسحارهم، وفي أحسادهم، وفي آثار عيونهم، من بعض من من من من الأقارب والجيران. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. بسم الله بسم الله بسم الله، هطل يا ربنا السحر، هطل يا ربنا السحر، هطل يا ربنا السحر، هطل يا ربنا الحسد، هطل يا ربنا الحسد، هطل يا ربنا الحسد، أطل يا ربنا الحسد، احل يا ربنا العقد، فك المرابط يا ربنا. بسم الله بسم الله. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. بسم الله بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفين. ويشفي صدور قوم مؤمنين. ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. شفاء ورحمة للمؤمنين. شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء من الحسد، من الحسد والحقد. شفاء من العين، عين عين عين من العيون، من العيون من العيون من العيون من العيون وشياطينها وشياطينها. شفاء شفاء للرأس، للجمال، للكمال، للبهاء، للحظ، للنصيب. شفاء شفاء شفاء يا ربنا. وزواجا طيبة، وزواجا طيبة لها ولأمثالها، زواجا طيبة. وزوجناهم بحور عين يعفو الذي بيده عقدة النكاح. بسم الله بسم الله. احصنت فرجها احصنت فرجها احصنت فرجها. بسم الله. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، ذو حظ عظيم، ذو حظ عظيم، ذو حظ عظيم. بسم الله بسم الله. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء. الله لطيف بعباده، الله لطيف بعباده. الله لطيف لطيف لطيف لطيف لطيف. الله لطيف الله لطيف الله لطيف. الله لطيف بعباده، الله لطيف بعباده. الله لطيف الله لطيف بعباده، الله لطيف بعباده. يرزق من يشاء وهو القوي العزيز، وهو القوي العزيز. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ويخلق ربك ما يشاء ويختار، ويخلق ربك ما يشاء، ويخلق ربك ويخلق ربك ويخلق ربك ما يشاء ما يشاء. ويختار ويختار. ويخلق ربك ما يشاء ويختار ويختار ويختار ويختار ويختار. بسم الله. ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم ويطهركم ويطهركم ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم ويطهركم تطهيرا، ويطهركم ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. بسم الله. أطل يا ربنا السحر، سحر يا ربنا الساحر. أطل يا ربنا، أطل يا ربنا. ترى عشق عشق عشق عشق عشق. ونفس نفس تعلقت، نفس تعلقت، نفس تعلقت يا ربنا. واخرج يا ربنا العاشق، واخرج يا ربنا النفس، واخرج يا ربنا العاشق، واخرج يا ربنا النفس. بسم الله بسم الله. أطل يا ربنا السحر والحسد والعين يا الله يا عظيم. ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم ويطهركم تطهيرا. اخرج اخرج منها، اخرج منها، اخرج اخرج اخرج اخرج يا ربنا الساحر والحاسد والحاسد والحاسد والعقد والعقد. اخرجها يا ربنا كلها. اخرج يا ربنا الساحر، اخرج يا ربنا الحاسد، اخرج يا ربنا الساحر، اخرج يا ربنا الحاسد، اخرج يا ربنا الحاقد، اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا الظالم. بسم الله بسم الله. بسم الله بسم الله. اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا الساحر، اخرج يا ربنا الحاسد، اخرج يا ربنا الحاقد. بسم الله بسم الله. اخرج اخرج اخرج اخرج منها، اخرج منها، واخرج لي مخرج صدق، واخرج لي مخرج صدق، واخرج لي مخرج صدق، واخرج لي مخرج صدق. اخرج اخرج اخرج منها، اخرج منها، واخرج لي مخرج صدق. اخرجني من السجن، اخرجني من السجن. ويخلق ربك ما يشاء ويختار، ورحمة ربك خير مما يجمعون.

أعيدكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون من سحر وحسد وعين ونضرة ونفس ونفس وألم وضيم ومرض وعلة. اللهم شفاء لا يغادر ساقما، اللهم احفظهم بحفظك وكلاهم برعايتك. اللهم أن يسألك يا ربنا نصيبا طيبا لها يا ربنا يا ربنا يا ربنا وخريباتها. اللهم إني أسألك يا ربنا نصيبا طيبا مباركا عاجلا لاجلا يا ربنا، زواجا مباركا يا مولانا وذرية طيبة. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تؤلف بين القلوب وتصرف السوء يا ربنا. اللهم اكشف يا ربنا الكرب يا ربنا والغم يا مولانا، وابطل يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد وآثار العيون كلهم عذرا نصيرا وظهيرا ومعيرا يا ربنا، ولا تكن عليهم بسم الله، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر ما اسمه سحر عظيم وحسد شديد وعيون. اللهم كلهم عذرا نصيرا وظهيرا ومعيرا يا رب العالمين، ولا تكن عليهم، وانصر لهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى يا ربنا وبملكك وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا عظيم كلهم يا ربنا العضد والسند والشافية والكافية يا ربنا والمعافية الآن يا مولانا. اللهم إني أسألك يا ربنا كما أذنت بالبلاء أن تأذن بوقوع الشفاء يا ربنا، ودحري ونحر الأعداء وخروجهم يا ربنا من الأجساد يا ربنا ومن البيوت يا ربنا، إنك على ذلك قدير. اللهم إنا نسألك يا ربنا يا من أذنت بالبلاء أن تأذن بالشفاء، أن تأذن يا ربنا بنصر على الأعداء، وأن تسمع يا ربنا منا الدعاء. اللهم اسمع يا ربنا منا الدعاء، اللهم اسمع يا ربنا منا الدعاء، اللهم اسمع يا ربنا منا الدعاء، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين، وأنت ولي نعمتنا، وأنت القادر المقتدر على كل شيء. اللهم إنا نسألك ما لا يعجزك، وأنت القادر المقتدر القدير. اللهم أبطل السحر القديم، فأبطل يا ربنا السحر القديم، فأبطل يا ربنا السحر القديم والحسد الشديد وآثار العيون يا ربنا، أبطلها يا ربنا، واحلل عقدها وفك مرابطها واخذ شياطينها والموكلين بها وعليها يا مولانا. اللهم إنا نسألك الشفاء للأم وأولادها أجمعين. اللهم شفاء يا ربنا لمن كان مشتركا من آثار السحر والحسد والعيون والمسوس يا ربنا والعقد. اللهم إنا نسألك أن تبطلها كلها كلها كلها على الأرواح والأجساد والحفظ والنصيب. اللهم إنا نسألك يا ربنا شفاء للجميع يا رب العالمين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.